أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا ايها الاخوه الكرام في النوع الثالث والعشرين، وهو معرفه من تقبل روايه ومن لا تقبل وبيان ذلك والدعم. وسبق معنا تعريف العدل، وهو المسلم العاطل البالغ السالم من اسباب الفسق القوانين والنبوات. وتكلمنا على هذه الشروط وما ينافيها، والان بما تثبت العداله، بأي سبيل أو طريق تثبت عدالة الشخص. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه من لمن شعب مالك الأوزاعي الليل والأئمة الذين شهروا بين الأمة بالعلم والفضل والصلاح والعبادة والإمامة، أو بتعديل الأئمة. إذن السبب الأول أو الطريق الأول فيوض الشهر، اشتهار هؤلاء، استفاضت شهرتهم بين الناس. طيب، هؤلاء لو جاء فيهم جرح لا ينتبه إليه، إنه ممكن يكون جرح من قريب كما تكلم الإمام مالك في محمد بن إسحاق، وتكلم محمد بن إسحاق في الإمام مالك، ولا يطول كلام هذا في ذلك ولا هذا في الآخر. طويت هذا الصحيح، ومالك إمام ومحمد بن إسحاق كذلك إمام، أو بتعديل الأئمة. أحد الأئمة المشاهير عدل هذا الشخص، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح، يعني واحد من أجل التعديل معتمد لم يعرف بالتساهل، ولو برواية عنه في قول، وهذا ليس على إطلاقه كما سيأتي معنا وقد سبق معنا في دروسنا التي مرت في العلم. يقول الشيخ الألباني، وهو قول ضعيف كما سيأتي، قال: وهذا في غير من استفاضت، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، وهذا في غير من استفاضت عدالتنا. يعلق واشتغلوا بالتوفيق والاحتجاج بهم من بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي والشعبة. يعني احنا نحتاج الى تعذيب واحد واثنين وثلاثة في غير هؤلاء والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نبات الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من قضي أمره. الآن مثلا نقرب الأمر، صحبة أبي بكر الصديق هل تحتاج إلى بحث؟ لا، لكن أنت ممكن بتبحث حديث، جاء لك حديث عن واحد من الصحابة، الواحد هذا مختلف في صحبته بين مثبت صحبته وبين نافي والطائل، لا هذا مخضر، لا هذا تابعي. هل صحبة أبي بكر في المنزلة والمقام والنباهة والاشتهار كصحبة هذا المختلف فيه؟ جاوبنا. ولذلك الحافظ ابن حجر من الإصابة قسم الصحابة أو قسم مراتب الإصابة إلى أربعة أقسام. أول شيء الذين جزم في حقهم الصحبة كصحبة أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، أبي عبيدة، أبي ذر، سعد بن أبي وقاص، وعد ما شئت من الصحابة. الثاني قسم دون ذلك مختلف في صحبته وعدمه، والصواب والراجع انه صحابة. هذا الثاني. الثالث قسم ليس بصحابة، انهم يعني لهم شرف الرقية، لهم شرف الرقية، حملوا وهم صغار الى النبي عليه الصلاة والسلام فرآهم وبرك عليهم وحنكهم، ثم ما لبث ان مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. طب اين لقي هذا الرجل الطفل الصغير؟ متى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدرك او مميز؟ اذا له شرف ايه؟ الرؤية، شرف الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام له. طيب القسم الرابع المخضرم، فالصحابة على درجات أو الصحبة على درجات. انظر في هؤلاء قسم حازوا نباهة الذكر واشتهار الأمر بين الناس كمال، شعبة، ثوري، الأوزاعي، البخاري، مسلم، طلبطني، فلان فلان فلان، حد ما شئت منها. وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوي فقال مثل إسحاق يسأل عنه، أو في لفظ آخر عشنا في زماننا نسأل فيه عن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم حنبل شيخ الإمام البخاري وقريب الإمام أحمد. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثل يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس القاسم بن سلام إمام أئمة المسلمين. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمقبل إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم في ظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والنحاف. قال ابن الصلاح جعل المد، وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، وهذا الشك أن لم تسمع، لأنه يشترط على العدالة الضر، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرح، بقوله عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يعمل به في باب الشهادة كل ما ظهر كل من ظهر منه شعائر الدين عرفنا عدالته الظاهرة، هذا يعمل به الشهادة. أما في باب الأخبار ونقلها فإن الأمر فيه تشديد. قالوا محمول الأمر على العدالة حتى يتبين جرحه، قول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم بكل خلف عجود. بخصوص هذا الحديث روي مرسلا وجاء مسندا من طرق أخرى وطرقه كثير، ومنها ما لا يصح بالشواهد لشدة ضعفه، ولكن يخلص لنا منه عدد من الطرق والأسانيد يتقوى الحديث بها. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، ومن المعاصرين الإمام الألباني وجماعة، يقول قال وفيما قاله في سعد غير مرضي والله أعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قوي، حتى لو صح لا يقوى مذهب ابن عبد البر الذي ذهب إليه، لأن معنى هذا الحديث إذا قلنا بصحته الأمر ليحمل هذا العلم أو الحث على طلب العلم وأخذ العلم الشرعي، والغالب فعلا على من يحصل هذا العلم العدالة، وإن كان هناك من يطلب هذا العلم وهذا الحديث وهو ليس كذلك ليس من أهل، فيه سوء طوية عدم الله وإياه، لكن لنا الطالب والله تولى الصرف. يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عجوله. الناس حملوا هذا الحديث على الإخبار أنه خبر، هناك روايات ليحمل للأمر للحث على أخذ العلم ويتخلق الإنسان بأخلاق ويتسم بسمات ويقوم بصفات أهله، هذا هو المقصود ليحمل بمعنى الأمر والحظ. قال الإمام ابن كثير قلت لو صح ما ذكره من حديث فكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحة نظر من ضعف الحديث الحافظ ابن كثير، لكن الإمام أحمد بن قبل أشار إلى تصحيحه، والأغلب عدم صحة هذا في نظر الحافظ ابن كثير والله أعلم. وفي الحاشية الشيخ علي يعلق يقول أشهر طرقه رواية معاذ بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هكذا رواه أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، وابن علي في مقدمة كتاب الكامل يعني مسلم، والعقيل بن عفاء، وقال إنه لا يعرف إلا به. معنى قوله لا يعرف إلا به يعني أشهر طرق، مش معناه نبي الطرق الأخرى، وإلا جاء طرق أخرى كثيرة، وهذا إما مرسل أو معرف، وإبراهيم الذي أرسله أو أعذره لا يعرف بشيء من العلم غير هذا. قال أو قال أبو الحسن القطان في كتابه بين الوهم والإيهام، وقد روي هذا الحديث متصلا برواية جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وابي أمامة، وكلها ضعيف لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل والله أعلم. يقول أفاده العراقي في شرح كتاب الصلاة الشيخ أحمد الشاكر، يقول أقول الله يرحم الشيخ علي قد جزم مصنفنا رحمه الله بالحديث مستدلا به بالبداية والنهاية قائلا كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة، وكأن في هذا إشارة إلى تحسينه والله أعلم. هنا الشيخ علي الحلبي يقول له جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وصل إلى تحسينه في مجموع الطرق، وكذا من قبل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن في هذه الفقرة كانت تدور على الطرق والوسائل التي بها نعرف عدالة الشخص، وفي الحقيقة الأمر أوسع من ذلك في هذا الباب، ولذا شيخنا أبو الحسن السليماني حفظه الله تعالى أطال النفس في ذكر هذه الطرق وهذه الوسائل في كتابه الجواهر، يقول كيف تعرف عدالة الراوي عند الجلوس؟ قال يعرف ذلك عندهم بكفر. حقيقة الشيخ وسع فيها واعترض ما لم تجده في كتاب غيره. يعرف ذلك عندهم بطرق من المقبول ومن المردود. شفتين وهي واحد استفاضة الثناء على الراوي. الاستفاضة هي الانتشار وكثرة ذلك بين الناس وشيوعه بين الأئمة والمحدثين. وهذه الطريق أقوى في إثبات العدالة من مجرد تزكية شخص أو شخصين يجوز عليهم الخطأ في اجتهادهم. وبهذا ثبت تعبير مشاهير من حفاظ الحديث وأئمة مثل مالك الشعبة الشافعي أحمد وما إلى ذلك من العلم. وعلى هذا فيقوى التجريب لمن كان كذلك إلا إذا كان مقصرا. هذا واحد. ومن المعلوم أن من استفاضت عدالته في الرواية وحمد عند الأئمة وكان لو قدم صد في نصرة الدين فالجرح المجمل فيه يكون مردود. وكثيرا ما يكون من باب كلام الأطراف في تعظيم البعض أو بسبب كلام لا صح عن المتكلم فيه. يعني لما تفحص هذا الكلام تجد أن كلام المتكلم هذا لا صح إسناده. يعني ممكن واحد ينسب البخاري إلى التدليس. هذا قد وقع. لما تمشي وحاطط هذه مسألة تجد لا تصح. ممكن واحد ينسب شعبة إلى التدليس. لما تمشي في صحة هذا الكلام تجده لا حقيقة نهاية الصحة والضعف. فمثل هذا لا يقبل لا بحق البخاري ولا بحق شعبة. قال أو بسبب كلام لا صح عن المتكلم فيه أو له فيه تأويل صحيح أو نحو ذلك مما يدافع به عن العلماء. إذا الأول أول طريق ما هو؟ استفاضة الثناء وشيوع هذا بين الأئمة والمحدثين. الثاني التزكية وذلك أن ينص إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل على أن فلانا عدل أو ما يكون طمع القول من العبارات فيقبل هذا التعديل سواء كان التزكية من تلميذ المزكى أو من غيره شرطة أن يكون التلميذ أهلا لذلك. لأن بعض العلماء قال لا يقبل تزكية التلميذ لشيء لأن ممكن تلميذ يحامل شيخه ويجامله. قالوا لا في تفصيل في تلميذ هو أهل يعني يؤخذ عنه هو إمام بالجرح والتعديل لم يعرف بالمحاباة وهنا يقبل. قال أو من غير شريطة أن يكون التلميذ أهلا لذلك ولم تقع منه محاباة في التعديل شيء. وهذا هو الأصل. الثالث من الطرق التي يعرف بها العدالة اختبار الأحوال وتتبع الأفعال الذي يحصل مع العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. اختبار أحوال الظن والمحدث وتتبع أفعاله. ها واحد سفر معه عرف أمنه عرف ورعه ليس بصاحب غيبة حول مين ليس بمثرثر بالكلام نقال أمين إذا استودع أمانة أمين إذا استودع سرا تعرف هذه بالمعامل تعرف هذه بالأسفار تعرف هذه بالجيرة بالجوار تعرف هذا باختبار الأحوال. صحيح أنت بتشوفه مصلي صحيح لكن الأمور الباطلة الأخرى كيف تعرف العدالة هذه؟ قال اختبار الأحوال وتتبع الأفعال الذي يحصل مع العلم من ناحية عملته ابتعت منه واشتريت استودعت عنده أمان. قال من ناحية غلبة الظن بالعدالة قاله الخطيب الكفاية. الرابع ومنهم من يفرط القول بأن الأصل في المسلم العدل، فمن لم يجرح فهو عدل عنده، وهذا فيه اتساع غير مرضي. وهذا بدا من ابن حبان ايضا يسوس، ومنهم من يطلق الطالب لان اصبح المسلم عداله، فمن لم يجرح فهو عدل عنده، وهذا بدا فيه اتساع غير مرضي. اذ ان الحكم الاسلام والعداله الظاهره شيء، والحكم بالعداله في الروايه شيء عظيم. الحكم بالاسلام والعداله الظاهره بنحتاج في باب الشهادات، والحكم العدالة بالرواية هذا أمر فيه تشبيه، فهذا خاص والأول عام، ولا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص. الخامس، ومنهم من يرى أن مستور التابعين حجة. لو تذكرتم ماذا قال الشيخ في البداية أو السطر، يقول إيه؟ من المقبول ومن إيه؟ مردود. الشيخ جمع الكل عند المناهج كلها، عند المناهج كلها. يقول الخامس، ومنهم من يرى ان مصدور التابعين حجه، والتحقيق على خلاف. قال ومنهم من يرى ان الراوي السادس اذا روى عنه جماعه فانه يكون ثقه، يعني ثلاثه فما فوق يكون ثقه، وفي نظر وانما ترفع عن الراوي بذلك جهاله العين. لكن هل العدالة ثبتت؟ لا. أين بقى الدرجات الأخرى؟ ما ثبت، إنما جهاز العين أفعل. عرفنا أن هذا الراوي وجد يوما ما على وجه الأرض، مش عدم، ليس بعدم، ليس طير غريب كما يقال. قال ومنهم من يرى أن الراوي، هذا السادس من النقاط، لا خلونا في السادس أو نأكد عنه. قال ومنهم من يرى ان الراوي اذا روى عنه جماعه فانه يكون ثقه، وفي نظر انما ترفع عن الراوي بذلك جهاله العين بروايه ايه؟ جمع، بروايه اثنين، معنى اخوان، الا اذا كان مشهورا وروى عنه الاكابر، يعني مشهور بالعداله والفضل والصلاح والعلم، وروى عنه الاكابر وعن الانتقاء، وأخرج حديثه من ينتقي في حديثه، فإن هذا يرفع إلى الاحتجاج ما لم يجرح. والله أعلم. السبب، ومنهم من يرى أن الراوي إذا روى عنه من ينتقي في شيوخه ولا يروي إلا عن من كان ثقة عنده، فإنه يكون ثقة عنده بذلك. إذا نرجع لمسألة الانتقاء، فلان ممن ينتقل في المشايخ والرواة، لعله لم يشترط هذا الشرط إلا مؤخرا، لعله نهل عن شرطه يوما ما، لعل هذا أغلبي فليس بشرط. يقول ومنهم من يرى سابع أن الراوي إذا روى عنه من ينتقي في الشيوخ ولا يروي إلا عن من كان ثقة عنده، فإنه يكون ثقة عنده بذلك. ليس هذا مضطردا، قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ارتفعت عنه جهالة العين على تفاصيل سبق بيانها لما كانت معنا دروس العلم، وسترجع إن شاء الله. قال ومن ثم يكون ثقة عند غيره لقبول الخبر، ولقبول خبر العدل. وفي هذا المقام التفصيل يرد هذا الإطلاق، ليس كل من قيل فيه أنه ينتقي في مشايخه إذا يكون هذا توثيق لهذا الشيخ، توثيق لهذا الراوي، لا، وليس هذا موضعه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى. الثامن من الطرق التي فيها تعرف العدالة وذكر واستيعاب مناهج العلماء في التعليم. الثامن ومنهم من يرى ان الراوي اذا اخرج له صاحب الصحيحين او احدهما فانه يكون عدلا في الدنيا، وهو اطلاق غير مقبول. اطلاق غير مقبول لذا احتمال انه ما اخرج له الا ما علم صحه حديث، هذا واحد، او اخرج له في الشواهد معناه والمتابعات، أو أخرج له مقرونا بغيره. الإقران غير إيه؟ غير الشواهد المتبعة. هذا الشيء وذاك الشيء. عندكم إسماعيل ابن عبد الله الأويسي، الإمام بخاري انتقى من الحديث، أعطاه إسماعيل، أعطى البخاري والسنة، فانتقى منه مع إنه خارج الصحيح لا يحسن الحديث، إنما يصنع الشواهد المتبعة. فهذا مثال ومن هذا كثير. فليس كون البخاري او مسلم اخرج لرجل، اذا هذا الرجل ثقه 100%. هذا تعديل ضمن، تعديل في الجمله، لكن في التفصيل والدقائق ممكن يطلع هذا في النهايه غير عقلي. لكن الامه تلطف الصحيحين بالقبول الا الاحرف اليسيره، فانضم الى هذا قبول الامه للصحيحين بخلاف ما ليس في الصحيحين او بخلاف المنتقد في الصحيحين. قال ومنهم من يرى ان الراوي اذا اخرج له صاحب الصحيحين او احدهما فانه يكون عدلا بالروايه، وهو اطلاق غير مقبول لاحتمال انه ما اخرج له الا ما علم صحه حديثه او اخرج له بالشواهد. ولذلك يا اخوان نبهنا كثيرا على قول الحاكم رجال ورجال الصحيح، لان من الصحيح الممكن انه رجل من رجال الصحيح هو ضعيف، انجرى بعضه بقبول الامه من صحيح القبول، هذا شيء اخر. وايضا رجال ثقات لا يلزم من اصحاب الحديث، ورجال على شرط الصحيحين او شرط مسلم او شرط البخاري لا يلزم من الصح او توثيق هذا الرجل. والشيخ حفظه الله تعالى يقول انظر اصحاب النبيل الجزء الثاني 81 الى 84 السؤال 200 سنة. اطال الشيخ النفس في هذه المساله، البند الثامن هذا توسع فيه الشيخ منه. قال التاسع وتعرف عداله الله ايضا من خلال النظر في كتابه، فإن كان ممن يشك في حديث يضرب على أحاديث بجواره، وشك في هذا الحديث من بين 30 حديث مثلا في صفحتين تجده يضرب على هذا الحديث دون الأحاديث الأخرى، دل هذا على دين وورع وخوف من المجازفة، لأن المجازف يحدث بما عنا له ولا يتورع. لا، المجازف من الذين له او دينه ضعيف يجازف يروي كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شك فيه وما تيقن منه. هذا الانجاز دل على ضعف الدين ووضع. يقول الشيخ وتعرف عدالة الله ايضا من خلال النظر في كتابه، فان كان من يشك في حديث يضرب عليه، زي الامام مالك. امام مالك كان اذا شك في حديث ضرب عليه، يضرب عليه، يشطب عليه. معنى قال او ممن يشك في كلمه، في كلمه واحده الحديث عنده تمام بس شك في كلمه واحده، كلمه واحده نعمل ايه؟ يضرب على الحديث كله لا يحدث. هذا ورع ولا مجازف؟ ورع. المجازف لا يحدث كما تاتي. قال وربما يضرب طيب، يقول يضرب على الحديث كله، دل ذلك على عدالته ورعه، لأن العادة أن المحدث يحب كثرة الحديث لا قلة. هو ده الأصل. لكن شوف بقى لما يكون مع الإنسان 2500 حديث مروياته كلها، ضرب على 100 حديث، نقص ولا زاد؟ نقص. لكن هذا يرفع عند الناس أول عند الله ثم عند الناس، وهذا الدل دل على ورع عظيم، لأن الأصل أن المحدثين يحبون كثرة الحديث ويرتحلون إليه ويتنافسون في هذا فلان أكثر من الآخر في المحفوظات. وربما يضرب الورع على أحاديث يتنافس المحدثون في أهلها عنه، فهم يحبوا ياخذوا الحديث من الإمام هذا. فانه جالوا في يوم من ايام شك جال عليه فضرب على الارض في ستة خطوط كده عامل ستة خطوط مش خط واحد معنا احنا معنا الايام دي اقلاب ايه اسمها عريضة كده ممكن شطبة لا يقول لك ضرب عليه ستة خطوط خلاص قال يدل على مزيد من الدين والورع قد حصل هذا ليحيى بن يحيى التميم ليس منه ومسعر بن كدام لأنه كان شكاكا لما يقول لك في ترجمة واحد فلان كان شكاكا أيوة هنا هذا مدح فلان كان شكاكا مدح يشك وبعدين يضرب عما شك فيه قال ومالك وغيره انظر كتابي شفاء العليم الجزء الاول هو مطبوع مثلا طبعا مكتبة ابن تيميه هذه الطاهره الجيزه وهذه الطريقه كانت متيسره للائمه الاوائل شوف الطريقه دي الذين كانوا ينظرون في كتب اصول الرواه بخلاف من بعدها العاشر وتعرف عداله الضوء ايضا بروايات عن ابي سهيل يروي عن ابي ابي صالح الاكوان السنه او عن شيخ قد اشتهر بالروايه عنه او بالاخذ عنه ومع ذلك يروي عنه مره بواسطه ومره يقول وجدت في كتاب ابي كذا ومره يروي عنه بلا واسطه مباشره طب لو روى عن ابيه بلا واسطه دائما حد يقول انت لا انت كذاب المسا يصدقون من الذي يدفع الى هذا الدين والامل ان يفرق بين ما اخذه عن ابيه مباشره وبين ما اخذه بواسطه عن ابيه وبين ما قال فيه وجدت في كتاب ابي كذا وكذا اخذه جادا مع ان سماعه من ابيه ثابت في الجمله يقول وتعرف عدالة الراوي في الحقيقة هذه النقاط التي ذكر الشيخ جمع فيها وأوعى حفظه الله تعالى ولا توجد حقا في مثله في غير مثل هذا المنهج فحفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين ودائما يحبنا الشيخ بهذه الفوائد ويمتاز هذا الكتاب كما قلت لكم أن الشيخ جمع فيه القواعد النظرية والتطبيقات العملية دون اي شرح واحنا قررنا ان شاء الله قراءة هذا الكتاب ودراسته في دار الجماعة انصار السنة بنيات قديمة ونبتدئ ان شاء الله فيه من يوم الاربعاء المقبل في دروسنا المعتادة بعد العصر ان شاء الله قال ومرة يقول وجدت في الكتاب ابي كذا ومرة يروي عنه بلا واسطة فما الذي يحمله على النزول في الاسناد عن شيخه وهو الناس الرواة بيحبوا دائما العلوم ما يحبوش ينزلوا إلا لسبب وغرض قال فما الذي يحمله على النزول في الإسناد عن شيخه مع إن كان علو مع أنه لو علا في الإسناد وروى عنه مباشرة كانوا يجدون لسهيب أحاديث يروونها بواسطة عن أبي جاء بعض الناس يطعن في أمانة سهيب قالوا لا معروف بالرواية عن أبي فلماذا في مواضع كثيرة يروي بواسطة عن أبيه دل على أمانته ودينه قال وروى عنه مباشرة لم يتعقب أحد لو أنه روى عنه مباشرة لاشتهار الأخذ عنه ولكن الدين هو الذي يجعله ينزل مع إمكان العلو والنزول غير مرغوب فيه عند المحدثين بالجملة وهذه الطريقة تعرف بها العدالة لما سبق ويعرف بها الضبط أيضا لأن تمييز الراوي بين ما كان عنده عن شيخ بواسطة مما كان بدون واسطة يدل على الضبط جاء في النبلاء قال الجرجاني سألت يحيى بن معين عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من الشريك فقال أبو بكر عندنا صدق وما يحمله أن يقول وجدت في كتاب أبي بخطه يعني جاء واحد يشكك رواية أبي بكر عن شريك قالوا لا هو رجل صدوق امين ايش اللي يحمله ان يقول وجدته في كتاب ابي بخطه هذا ما يقول حدثني ابي الدين ولا اللي يحمله وقال وحدثت عن روح بن عباده بحديث الدجال وكنا نظنه سمعه من ابي هشام الرفاع. تتأمل يقول الشيخ تتأمل كيف عرف أن أبا بكر بن أبي شيبة صدوق وأن ذلك بسبب نزوله مع أنه لو على ما أنكر عليه أحد، ولكن الأمانة العلمية والأمانة في البلاغ والأمر دين. وحدثت عن روح ابن عبادة في حديث الدجال وكنا نظنه سمعه من أبي هشام الرفاع. الحادي عشر من المسائل اشتهار الراوي بالعلم والعناية به واتساع رحلته ما لم يجر الله. اشتهار الراوي بالعلم والعناية به واتساع رحلته ما لم يجر، فمثل هذا يحتج به عدالة وضبط، إذ لو كان فيه ما ينقض ذلك لما سلم من كلام الأئمة، فإن الهمم متوافرة للكلام في المشاهير الذين يوجد منهم ما يقتضي الجرح. وهذا في مسائل ضيقة. الثاني عشر، ومنهم من يرى أن التعديل مبهم كافٍ، كان يقول مالك حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، بقول أحدهم حدثني الثقة، أن هذا كافٍ في التعديل وهذا غير سديد، فيكون فقد يكون ثقة عنده وليس كذلك عند غيره، فلا بد من تسمية من حدثه والله أعلم. ومنهم الرابع عشر، ومنهم من يرى ثبوت العدالة بعدم إدخال البخاري للرجل في التاريخ الكبير، وكان ابن أبي حاتم الجرح والتعديل قاله التهانوي، وزاد بعضهم كتبا أخرى في المجروحين وقوله المردود، لأنه أن الرجل لم يدخل في تاريخ البخاري أنه يعني يكون عدلا، لو أدخله البخاري في تاريخه لكان يعني متكلما فيه أو ما إلى ذلك. يقول منهم من يرى ثبوت عدالة بعدم إدخال البخاري للرجل في التاريخ الكبير، حيث أن البخاري ما أدخل في التاريخ الكبير بزعم هذا الزعم إلا من يستحق ألا يذكر، وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكروا كتبا أخرى في المجروحين وقول مرفوض. الخامس عشر، ومما يرفع الجهال عن الشيخ كثرة رواية الراوي المشهور أو المصنف، طيب أو المصنف عن هذا الشيخ أو وصفه غير الحديث، مما يرفع الجهال عن الشيخ كثرة رواية الراوي المشهور أو المصنف عن هذا الشيخ أو وصفه غير الحديث، مثل إيه؟ القضاء، كان قاضيا، طب القضاء هذا في الغالب لا يتولى إلا رجل عادل أمين عنده علم عنده معرفة، والغزو كذلك القتال المعارك الحروب والقراءة، فلان عارف بالقراءات وغير ذلك، أو تحديد مكان وزمان قبل الراوي عنه، لكن هذا يرفع الجهالة لكن لا يثبت إيه؟ العدل. قال فكل هذا يساعد في رفع الجهالة، لكن الاحتجاج بحديث من كان كذلك في تفصيل والله أعلم. قال وهناك مذاهب أخرى لبعض أهل العلم والمعتمد ما سبق اعتماده مما ذكر، والعلم عند الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالأمور التي تثبت فيها العدالة. أما الأمور التي يثبت بها الضبط فنؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة. Thank you.